أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله عز وجل في سورة البقرة: قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم، ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم، ونحن له مخلصون، أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى، قل أأنتم أعلم أم الله، ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله، وما الله بغافل عما تعملون. تلك أمة قد خلت، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، ولا تسألون عما كانوا يعمل. لما ذكر الله سبحانه تبارك وتعالى في هذه الآيات وما قبلها أن هذا الدين العظيم صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة، قال صبغة الله، صبغة الله، وهنا الإيمان يصبغ المؤمن بصبغة الإيمان، يعني بالقول السديد الصالح قول التوحيد، وبالعمل الصالح الذي يبتغي به وجه الله سبحانه وتبارك وتعالى. هذه صبغة الله، أن يصبغ المؤمنين بالإيمان وبعلامات الإيمان. ما هواش الصبغة أنه يغدو يصبغه في مية وزيت ولا في ماء مقدس كما يزعمون أو في غيره، هذه صبغة اليهود والنصارى. أما الإسلام فصبغته توحيد الله سبحانه، الاستسلام والإذعان لرب العالمين، الطاعة والخضوع والخشوع لله، اتباع ملة إبراهيم حنيف، صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة. فكان يقول لكم إلزموا هذه الصبغة، صبغة الله، دين الإسلام، بإقامة شرع الله قولا وعملا، تحقيقا في القلوب وفي الأعمال. ومن أحسن من الله صبغة؟ من أحسن من الله؟ والجواب لا، لا أحد أحسن من الله سبحانه، الذي يصبغنا بهذه الصبغة، الذي يعلمنا هذا الدين ويعيننا على العمل بمقتضاه. ونحن له عابدون، ونحن له عابدون، أي كلنا، يعني المسلمين، كما عبد الأنبياء من قبل ربهم سبحانه وحده، كذلك نحن لله عز وجل عابدون، عابدون أي خاضعون لله سبحانه وتبارك وتعالى. وأصل كلمة العبادة مأخوذة من الشيء المعبد، من عبد، عبد، وعبد الشيء معنى سهله ويسره، ومنه قولهم طريق معبد، الطريق المعبد يعني المسهل للسير. فكأن الإنسان عبد نفسه، وطأ نفسه، سهل نفسه في الطاعة، ما كانش متعنتا، ما كانش خشنا شديدا، لا لا لا، المؤمن سهل لين مطيع، يطيع رب العالمين سبحانه تبارك وتعالى، يؤمر بشيء ما بيجادلش في هذا الشيء، ليه تأمرني بهذا؟ مش معنى احنا نعمل هذا الشيء، لا، المؤمن مطيع لرب العالمين سبحانه، فهو عابد. قال ونحن له، أي لله سبحانه تبارك وتعالى، عابدون، أي نعبده ولا نشرك به شيئا سبحانه تبارك وتعالى. صبغة الله هذه دين الإسلام، ونحن له عابدون. يبقى الله من علينا بأن صبغنا هذه الصبغة، بأن جعلنا موحدين مؤمنين، بأن أظهر صفة الإيمان والإسلام علينا سيماهم في وجوههم، هذه منا من الله، صبغة الله. من أحسن من الله صبغة؟ لا أحد. طيب إحنا نعمل إيه؟ ربنا سبحانه قد صبغنا بذلك، يبقى هنا نشكر الله عز وجل. كيف نشكره؟ بالعباد، بالعباد، ونحن له عابدون. فمن علينا فصبغنا بهذا الإسلام العظيم، فنحن نشكره ونعبده سبحانه تبارك وتعالى، ونطيعه ولا نكفره أبدا. صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة، ونحن له عابد. قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم، ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم، ونحن له مخلصون. هذا الجواب أو هذا السؤال الاستفهامي يقوله لأهل الكتاب، لليهود وللنصارى، الذين قالوا للمؤمنين كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، فالله عز وجل يوجه لهم ذلك، يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: قل لهؤلاء الذين يقولون لكم كونوا هودا أو نصارى، قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون. أتحاجوننا من المحاجة المجادلة والمخاصمة، تخاصموننا بتجادلوننا في الله أي شيء تجادلوننا فيه. الله إله واحد نحن نعبده كما عبده إبراهيم، كما عبده من قبله آدم ونوح عليهم جميعا الصلاة والسلام، كما عبده إسرائيل وبنو إسرائيل، إله واحد سبحانه تبارك وتعالى. هل تحاجوننا في ذلك أم أنكم تجادلوننا في هذا الكتاب المنزل من عند رب العالمين سبحانه فأتوا بسورة من مثله، أم أنكم تجادلون في نبوة النبي صلى الله عليه وسلم فقد جاء بالآيات البينة وقد أخذ عليهم الميثاق من الله عز وجل: لما جاءكم من رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولا تنصرنه، فقد جاءكم الرسول الذي صدق التوراة والإنجيل اللي نزل على موسى واللي نزل على عيسى وجاء بالحق من عند رب العالمين، وأمرتم أن تتبعوا هذا النبي الكريم صلوات الله وسلامه. قل أتحاجوننا في الله أي في دين الله سبحانه وتعالى، هل تجادلوننا في هذا الدين وتزعمون أنكم أولى بالدين الصحيح منا وأنكم أولى بإبراهيم منا، تزعمون ذلك؟ أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم. المحاجة كانوا هم يفتخرون على المسلمين ويقولون كما ذكر الله سبحانه وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، يقولون ذلك محض افتراء افتراء، قالوا نحن طيب جبتم منين أنكم أبناء الله وأنكم أحباء الله؟ محض افتراء. طيب لما أنتوا كذا وأنتوا تشهدوا على أنفسكم بأن الله يعذبكم يوم القيامة، قل فلما يعذبكم بذنوبكم؟ حد بيعذب ابنه؟ الابن لما بيخطئ مع الإنسان، الإنسان بيتعفو عن ابنه، مش ممكن يعذب ابنه؟ لما يضربوا ضرب تأديب ضرب تعذيب. طيب أنتوا بتقولوا ربنا حيعذبكم ويدخلكم النار يوم القيامة وبعد ذلك يخرجكم، إذا كنتم أبناءه حقيقة، وحاشا لله وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. قال لهم فلما يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر من خلق يغفر من يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير سبحانه وتبارك وتعالى. كذلك في قولهم لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، يحادون المؤمنين ويقولون ما فيش حد يدخل الجنة إلا من، طبعا اليهود ما بيقولوش نصارى هيدخل الجنة، لا، ولا النصارى بيقول اليهود هيدخل الجنة، فهنا هذه للتنويع وللتقسيم. يعني اليهود قالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا، النصارى قالوا لن يدخل الجنة إلا من كان نصراني، فالله عز وجل يكذب الجميع لما يقولون ذلك. قالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، أحلام أحلام، تلك أمانيهم، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. إيه البرهان اللي معكم؟ الحجة عندكم من الله أنكم تدخلون الجنة وغيركم لا يدخلها. كذلك في قولهم كونوا هودا أو نصارى، هذه محاجتهم للمؤمنين، قالوا نحن أبناء الله وأحباؤه، قالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، قالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، فالله عز وجل يقول أتحاجوننا بهذا الذي تقولونه في ربنا وفي دين ربنا سبحانه وهو ربنا وربكم، لستم أولى منا بربنا بل نحن أولى، أنتم حرفتم دينكم، أنتم أشركتم بالله، نحن وحدنا، نحن على دين إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه الذي تفتخرون به ولا تنفذون ما يقول. إبراهيم الذي تبرأ من الشرك ومن المشركين حتى من أبيه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إذ قال لقومه إن براء منكم مما تعبدون من دون الله، قال إبراهيم والمؤمنون الذين معه. يبقى الله ربنا سبحانه تبارك وتعالى أي خالقنا، ربوبية الله سبحانه أنه الخالق وأنه الرزاق وأنه الذي يفعل ما يشاء ويقضي بما يريد سبحانه تبارك وتعالى، هو ربنا وربكم، فنحن وحدناه وعبدناه وأنتم أشركتم به سبحانه، من أولى منا بالله سبحانه. وهو ربنا مدبر أمر خلقه سبحانه وربكم، ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم، لنا أعمالنا ولكم أعمالكم. المعنى أن ما نعمله نحن نجزى عليه، إن كان خيرا فالجزاء الحسن، إن كان شرا فالجزاء السيء، وأنتم كذلك. لا أعمالنا تضركم ولا أعمالكم تضرنا، لا تزر وازرة وزر أخرى، كل نفس بما كسبت رهينة. يبقى هنا يؤكد هذا المعنى في القرآن أن كل إنسان يحمل وزر نفسه، كل إنسان يجازى على ما عمل هو. لنا أعمالنا تختص بنا ونجزى عليها، ولكم أعمالكم المختصة بكم تجزون عليها، لا تزر وازرة وزر أخرى، كما قدمنا معناها قبل ذلك. لا تحمل نفس آثمة حمل نفس أخرى، ما فيش حد بيشيل من التاني. الكفار قالوا في الدنيا كذبا وزورا للمؤمنين، وقال الذين كفروا الذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطايا، احنا حنشيل عنكم هذا، هذا كذب. إنسان يدعي، زي ما تسمع إنسان اعملها وزنبها علي، اسمها علي، اقتله وفي رقبتي، اعمل كذا، ما في رقبتك ايه عامل، انت حتشيل ذنبك والتاني حيشيل ذنبه، ما فيش حد حيشيل عن الآخر شيئا. يبقى الإنسان يجترئ حين يقول ذلك للآخر، يأمره بالإسم ويقول أنا أحمل عنك، فالله عز وجل يقول لا تزر وازرة وزر أخرى، كل نفس آثمة حامل حملا يوم القيامة هتفضل شيلها، والآخر قد يكون له مثل هذا الحمل، أما أن يخفف عن هذا لا، هذا شايل حمله لأنه آثم بذلك. يبقى هنا لنا أعمالنا المختصة بنا من ثواب ومن عقوبة على السيئات، وأنتم كذلك لكم أعمالكم جزاؤها عند الله سبحانه وتبارك وتعالى. ونحن له، أي لله سبحانه تبارك وتعالى، ونحن له مخلصون، أي أخلصنا العبادة لله. وتخليص الشيء معنى استصفائه، يبقى هنا خلص الشيء من الشوائب التي هي عليه، فكذلك هنا خلصنا بديننا لرب العالمين، وحدناه وجهنا له وحده العبادة، لا نشرك به شيئا. وإذا كان الشرك بالله عز وجل أفظع وأعظم الذنوب، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. لذلك أؤكد المعنى، نحن له لله سبحانه عابدون، نحن له مخلصون، عبدنا الله سبحانه أي طوعنا أنفسنا لله. يبقى في فرق بين المعنيين، وكان النتيجة واحدة، النتيجة واحدة، التوجه إلى الله سبحانه، ولكن العبادة تطويع النفس، أن الإنسان يسمع، صلي سمعنا وأطعنا، صم سمعنا وأطعنا، افعل كذا يبقى الإنسان يطوع نفسه، هذا معنى العبادة، طوعت نفسي إني مسهل، ما بتشندش، ما بتعصبش على الأمر إني أرفضه، لا مش هعمل هذا وهعمل هذا شيء لا. وكان يمكن البعض من العرب يذهبون للنبي صلى الله عليه وسلم ويأمره رؤية الإسلام فيعرفه من الإسلام، طيب إحنا قابلين كل حاجة، بس إن إحنا نسجد على الأرض لا ما نسجد، إن إحنا نجاهد إلا لا مش هنجاهد، فيقول لا الدين لا، لا صلاة في ولا جهاد في، أي دين اللي هيكون هذا؟ فيجي للنبي صلى الله عليه وسلم ويتعلمه ويشوفوا المؤمنين يعجبهم الدين ويدخلون في دين الله سبحانه، أي حم صلي، طيب جهاد لا مش حنجاهد، فالنبي صلى الله عليه وسلم يتركهم ويعرف أنه إذا عرفوا حلاوة الإسلام سيجاهدون في سبيل الله بعد ذلك. نحن له مخلصون، أي نخلصه بالإيمان سبحانه تبارك وتعالى، فإذا أخلصنا له كنا على اقتفاء لآثار الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، الذين أخلصوا لله فاستحقوا الجنة، الذي يستحق الجنة من كان مخلصا لله رب العالمين سبحانه. ثم يقول سبحانه، أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى؟ أم تقولون، وهذه فيها قراءتان للقراء، يعني نص القراء يقرأها حاجة ونص الثاني يقرأها حاجة، قراءة ابن عامر وحفص عن عاصم وحمزة والكسائي وخلف، وكذلك رويس عن يعقوب يقرؤونها أم تقولون أم تقولون. باقي القراء نافع المدني وأبو جعفر وروح عن يعقوب وابن كثير وأبو عمرو وشعبة عن عاصم يقرؤونها أم يقولون أم يقولون. المعنى قريب. أم تقولون هذا عطف على قل أتحاجوننا، قل أتحاجوننا أم تقولون، بتجدلوا كده ولا أنتم بتفتروا حاجة وتقولوا على الله سبحانه تبارك وتعالى شيء؟ أي هذين الأمر تقولون وتدعون وتأتون، تزعمون أنكم أولى منا بالله سبحانه وبأنبياء الله عليه الصلاة والسلام، أم أنكم تزعمون أن دينكم هو الدين الحق؟ أم تقولون أن هؤلاء الأنبياء كانوا على دينكم؟ كل من الأمرين أمر باطل. يبقى هناك أن يقول أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط، فسرنا قبل ذلك إبراهيم عليه الصلاة والسلام أبو هؤلاء الذين جاءوا من بعده، كل الأنبياء بعد إبراهيم أولاده عليه الصلاة والسلام إبراهيم، وهذا إسماعيل ابنه البكر، وهذا إسحاق، ويعقوب النافلة لابن إسحاق ونافلة لإبراهيم، والأسباط لهم ذرية يعقوب، ذريته أو الأنبياء من ذريته، هل كانوا يهودا أو نصارى؟ إذا ادعى هؤلاء ذلك نقول هي اليهودية الأول ولا دول الأول، مين الأول؟ إبراهيم كان الأول ولا اليهودية؟ فيظهر كذبهم. يبقى على ذلك إذا دعمتم أنهم كانوا يهودا أو نصارى ظهر كذبكم، لأنهم كانوا قبل ذلك، ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما، كان قبل اليهودية وكان قبل النصرانية. يبقى هذا المعنى اللي فيها أتقولون إن هؤلاء كانوا يهودا أو نصارى، أنتم أعلم أم الله؟ ربنا بيذكر إن هؤلاء كانوا مسلمين، من أعلمه؟ يرد عليهم ربنا سبحانه تبارك وتعالى. إذا ادعوا أن هؤلاء كانوا يهودا أو نصارى الحقيقة والواقع يكذبهم، إذا ادعوا أنهم أولى بالله من المؤمنين، من أولى بالله؟ الذي يوحد ولا الذي يشرك بالله سبحانه؟ الذي يثبت على دين الله أم الذي يغير ويدين بغير دين الله ويحرف دين الله سبحانه؟ قل أأنتم أعلم أم الله؟ أأنتم أعلم بالدين أم الله سبحانه تبارك وتعالى؟ ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله؟ ومن أظلم؟ هذا استفهام إنكاري، والمعنى فيه إيه؟ الجواب لا أحد أظلم من ذلك. ممن كتم شهادة عنده من الله، أي شهادة لله عز وجل عنده، يعني عرف وشهد بالحق ثم أنكر ذلك، من أظلم من ذلك؟ وشفنا في قصة السيدة صفية رضي الله عنها وهي تحكي عن أبيها وعن عمها، أبوها حيي بن أخطب وعمها أبو ياسر بن أخطب، لما ذهب للنبي صلى الله عليه وسلم ورجعوا الاثنين قدامها، وكان الاثنين بيحبوها جدا، قاعدين قدامها يتكلموا، أبوها يسأل عمها ماذا رأيت؟ يقول الله إنه له، هو النبي، هو النبي للتوراة ذكرته عليه الصلاة والسلام. قال ما أنت فاعل، هتعمل إيه؟ قال والله لا أزال أعاديه حتى أموت. شوف هذا ردهم، هذا كلامهم عن النبي صلى الله عليه وسلم بشهادة أهلهم، أهل ابنته هي التي قالت ذلك عن أبيه. أبوها كان يحبها جدا، وعمها يحبها عشان عمها ما عندوش بنات، كان يحبها جدا. شوف يقولون إيه، طيب وانت هتعمل إيه يا أبو صفي، هتعمل إيه؟ يقول أنا أيضا هنفضل على هذا العداء لغاية ما. هنا عرفوا الحق فكتموا الشهادة، كتموا، فلما يفضحهم النبي صلى الله عليه وسلم يقوموا في النهاية يعترفوا ويقولوا أنت نبي، أنت نبي، طيب نبي اتبعوني، يقول لا أنت نبي للأمين بس لست نبيا لنا. فربنا يقول من أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله، يبقى الإنسان حين يكتم شهادة الله هذا أظلم الخلق. الشهادة بين الناس حين يكتمها الإنسان، الله عز وجل يقول ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه، قلبه آثم. طيب الذي يكتم شهادة الله بقى، ربنا بينزل في الكتاب كذا، لا ما فيش في القرآن هذا، ما فيش في الإنجيل هذا، ما فيش في التوراة هذا، الذي يكتم شهادة الله